نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك، وارزقنا اتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع في فرع يا شيخ، في فرع أطم قرأنا أقرأ. فرع: إذا حلب من نسوة وسقى طفلا فهو كما لو رضع من كل واحدة منهن. إذا عمل اللبن 107 نعم. آخر سطر قبل نعم. أقرأ نعم. إذا حلب من نسوة وسقى طفلا فهو كما لو رضع من كل واحدة منهن. إذا حلب من نسوة وسقى طفلا، يعني بمعنى أن سقاه 5 رضعات، إن اعتبرناه 5 رضعات في جلسة واحدة، أو سقاه رضع واحد 5 رضعات أو رضعة واحدة، ليست كل واحدة منهن أما له، لأن ما أخذ منها 5 رضعات، 5 رضعات مشبعات ما أخذها منها، لأن سقاها سقيا واحدة، فأخذ من هذه رضعة من هذه رضعة من 5 رضعات، ثم جرع الطفل بهذا الذي أخذ من الثدي، وليست واحدة منهن أما له. لكن لو كان هذا الحليب من رجل واحد فهو أب لهذا الطفل، والرجل أب لهذا الطفل، وليست كل واحدة منهن أما له. نعم. فصل: وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد. تزوج كبيرة وثلاث صغائر، يعني كم أصبحوا عندهم؟ 4 زوجات. لما قال صغائر قال الكبيرة أرضعت إحدى هاته الصغائر، الكبيرة رضعت واحد، فمعنى أن الصغائر عمرهم كم، 9 ولا 10 سنوات؟ دون الحولين، حولين فما دونها، يعني عقد على بنات صغار دون الحولين، فهن زوجات له. قامت الكبيرة أرضعت إحدى هذه الصغائر، أصبحت الكبيرة زوجة هذه الكبيرة، ما دخل بها لكن عقد عليها، زوجة له وليست زوجة، زوجة له. لذلك لو مات ترثه، ولو مات ترثه، فهذه الزوجة أرضعت واحدة من هذه الصغائر، أصبحت أم وبنتها، أصبحت أم وبنتها. ما يجوز الجمع بين الأم وبنتها، يجوز ما يجوز؟ ها، فلما لم يجوز ما، فمعنى ذلك أن واحدة منهن محرمة على التأبيد، والأخرى يجوز العقد عليها، أو محرمة ليست على التأبيد والأخرى محرمة عليها على التأبيد. قال هنا الأولى أن نقول الكبيرة حرمت عليه على التأبيد، لأن هذه أصبحت ربيبة، الأولى زوجة له، وهذه أصبحت ربيبة، والله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال وربائبكم، هذه ربيبة، فما يصح يجمع بين الأم وبنتها، فهذه ربيبة له، وهذه أم لها من الرضاع، فالتي تحرم عليه هذه الأم الكبيرة، حرمت عليه على التأبيد. لما؟ لأن الله عز وجل يقول أمهات نسائكم، ذكر المحرمات، فمنهن أمهات نسائكم، أصبحت هذه أم لامرأة الرجل هذه. أمهات نسائكم مطلقة ولا مقيدة؟ إيش معنى مطلقة ولا مقيدة؟ الله عز وجل قال أمهات نسائكم اللاتي أرضعن نسائكم، ولا ذكر ولا فقط لم يقيد سواء كانت أمهاتهم من النسب أو من الرضاع مطلقة، فدل على أن الأمهات من الرضاع ومن النسب كلتاهما محرمة على الزوج. ثم إنها مطلقة من شيء آخر، من جانب آخر، الله عز وجل قال وأمهات نسائكم، ولم يقل أمهات نسائكم اللاتي دخلتم، لم يقل دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، جعلها مطلقة، وإطلاقها من جانب آخر. الله عز وجل يقول وأمهات نسائكم، يعني اللاتي أرضعن نسائكم فهن أمهات النساء، ولم يقل أرضعنهن قبل الدخول أو بعد الدخول، وهذا مطلق. الآية لما كانت مطلقة دل على أن الرجل إذا عقد على امرأة أصبحت زوجة له ولو لم يدخل بها، فإذا ذهبت إلى إحدى زوجات هذا الرجل وأرضعتها أفسدت عليه زوجه، فسخ النكاح. التي تحرم على التأبيد هي الأم، لأن الله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بمجرد العقد على البنت تحرم الأم، فحرمت الأم على التأبيد، هذه الصغرى بقيت في العقد. هذه الصورة واضحة؟ طيب إذا أرضع الكبرى أرضعت اثنتين من هاته الثلاث، أصبحت ربيبتان للرجل، وفي نفس الوقت أختين، ما يصح يجمع بين الأختين، ما دخل بها لبن برا، وما دخل بها، لو دخل بها مسألة أخرى منه. واضح هذا؟ طيب اقرأ الآن النص. طيب. رجل يقول ما دخل بها. وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد، وهو قول حرمت في الحال على التأبيد، لأنها أصبحت أم زوج الرجل، الله عز وجل يقول أمهات نسائكم، نعم، وهو قول الثوري وأبي ثور. قول الثوري سفيان الثوري أحد كبار المحدثين وصاحب فقه، وأبو ثور فقيه كبير، الشافعي ينسبونه لهم، نعم، لأنها صارت من أمهات نسائي. وقال الأوزاعي نكاحها ثابت وتنزع منه الصغيرة، وجوابه ما تقدم. جوابه ما تقدم، يعني أن الله عز وجل يقول أمهات نسائكم، هذه أم الزوجة، نعم. وثبت نكاح الصغرى، اختاره الخرقي وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. أظن هذا واضح. وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ما دخل بأمها، ربيبة ما لو دخل بأمها كان حرمت عليها هذه، لكن ما دخل بأمها، فثبت نكاح الصغيرة وبقيت نكاح الكبيرة، نعم. وعنه ينفسخ نكاحها لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح. في رواية ثانية إن حتى الصغيرة ينفسخ نكاحها. هذه الرواية تعتمد على أنه جمع بين الأم وبنتها في نكاح واحد، فقد ينفسخ العقد في كليهما، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة. نعم، لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح كما لو صارتا أختين، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا، كما لو هي أرضعت هذه البنت فعقد على الأم وبنتها عقد واحد، ما يصح عن هذا العقد، يبطل النكاح في الاثنتين. نعم. وجوابه أن الكبرى أولى بفسخ نكاحها لتحريم. وجوابه جواب إيه؟ جواب ماذا؟ رواية. جواب الرواية الثانية. نعم. وجوابه أن الكبرى أولى بفسخ نكاحها لتحريمها على التأبيد، كما لو تحريمها على التأبيد. ليه حرمت الكبيرة على التأبيد والصغرى لا تحرم على التأبيد؟ لأن العقد على الصغيرة يحرم الكبيرة، لأن الله عز وجل أطلق في الكبرى قال وأمهات نسائكم، ما قال دخلتم أو لم تدخلوا أرضعت قبل ولا بعد، فدل على أنها محرمة على الإطلاق. أما الصغرى اشترط الله عز وجل في تحريمها أنها يكون دخل بأمها. نعم. كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية. نعم. ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختص الفسخ بنكاح الأم، كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها، والأختان ليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى. والأختان هذا الكلام أراد به رد على من يقول أنه يفسخ عقد الأم والبنت لأنهم أشبه بالأختين، كأنما عقد على أختين في عقد واحد، فأراد أن يرد على هذا الوجه فقال والأختان ليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى. اقرأ. وفارق ما لو ابتدأ العقد عليها، لأن الدوام أقوى من الابتداء. الدوام أقوى من الابتداء لقاعدة فقهية، يعني ما كان الإنسان دائما على شيء في الغالب لا يقبل الفسخ ولا يقبل الانقطاع ولا يقبل الإبطال إلا بشيء أقوى منه، بخلاف ما طرأ على العقد ما كان أول العقد فهذا قابل. نعم. وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى. وإن أرضعت اثنتين، الكبرى أرضعت، المصنف يأتي بهذه المسألة أولا لتدريب الطلبة على معرفة الرضاع متى يحرم وكيف يحرم والمسائل الدقيقة فيه. الأمر الثاني قد تكون هذه المسائل وقعت فأراد أن يبين أن قد يعقد الرجل على صغيرة فتغار الزوجة فتذهب فترضعها فتفسد على الزوج زوجة، وإذا أرضع الصغيرتين من زوجاته يقول يفسد نكاح الكبرى، تفسد كالأولى على الرواية الأولى تفسد نكاح الكبرى، والصغرتان يفسد نكاحهما لأنهما جمع بين الأختين ثم يختار إحداهما إحداهن. نعم. انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية كما لو أرضعتهما معا، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية. وعلى الثانية الرواية الثانية التي يقول أن الزوجة الثانية التي أرضعتها الكبيرة، أن الصغرى التي أرضعتها الكبيرة، الرواية الأولى أنه تحرم الكبيرة وتثبت الصغيرة، والرواية الثانية تحرم الكبيرة والصغرى كذلك تحرم، فيقول على الرواية الثانية تحرم إحداهن وتبقى الثانية، إن واحدة من إحداهن واحدة محرمة فما جمع بين الأختين. إذا أرضعت الكبرى اثنين من الصغرى من زوجات الرجل أفسدت عليه النكاح، هي محرمة باتفاق الروايتين، في الرواية الأولى جمع بين أختين، الرواية الأولى التي تقول أن الكبرى محرمة والصغرى نكاحها صحيح، فجمع بين الأختين فيفسخ العقد ثم يختار إحداهما، الرواية الثانية التي تقول حتى الصغرى محرمة، يقول إذا أرضعت اثنتين إحداهن محرمة والأخرى يثبت نكاحها. أي اقرأ شو العبارة. وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية. يقول يثبت نكاح الثانية لأن الأم محرمة باتفاق، ما في ما في خلاف. بقي هذه الربيبة لم يدخل بأمها، فالربيبة الثانية باقية جائز. واضح هذا؟ ترى المسائل هذه اللي ما يتابع ويفكر، ترى مسائل الفقه الدقيقة تكون شوية فيها نوع من من من من من غموض، لكن ليست فيها، هي ليست غامضة، لكن تحتاج إلى كد، وهذه فيه من الفوائد لطلبة العلم شيء كثير. نعم، ولا تظن أنها لم تقع، هي واقعة. نعم، لأن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة أولا انفسخ نكاحهما، ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما في النكاح فلم ينفسخ نكاحها. وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين لأنهما صارتا أختين في نكاح، وثبت نكاح الثالثة لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف إخوتها جمعا في النكاح. لما أرضعت الثلاث متفرقات، لقى المتفرقات أرضعت هذه خمس رضعات ثم أرضعت هذه خمس رضعات ثم أرضعت هذه خمس رضعات، ما معنى أنها جمعت الحليب وقالت يلا تعالوا يا فلان يا فلان نسقيهم في وقت واحد؟ لا، متفرقات. فلما أرضعت الأولى حرمت وأرضعت الثانية حرمت. الأولى حرمت لأنها أصبحت ربيبة فحرمت الكبيرة، فإذا قلنا في الرواية الأولى، الأولى صحيح نكاحها صحيح. لما أرضعت الثانية أفسدت على الأولى، أصبحت أختين في عقد واحد. فلما أرضعت الثالثة، هذول خلاص انتهوا، لما حرم وأرضعت الثالثة بقيت الثالثة نكاحها صحيح والأم حرم على التأبيد، والإثنتان الأوليان محرمتان تحريم جمع لا تحريم تأبيد. واضح إن شاء الله؟ هذا الرواية الأولى دي، والرواية الثانية طول فيها من الكتاب، عشان لو قلناها تعبنا أذهان الطلبة بس فقط. نعم. وعلى فلم تصادف فتى جمعا في النكاح على الرواية الأولى، وهي أن الكبيرة تحرم ولا ينفسخ نكاح الصغيرة، وعلى الثانية وهي انفساخ نكاح الصغيرة ينفسخ نكاح الجميع، لأن الصغيرة إذا انفسخ نكاحها ثم ارضعت الكبيرة الثانية لم ينفسخ نكاحها لأنها لم تصادف إخوتها جمعا في النكاح. فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحهما لأنهما اجتمعتا في نكاحه وهما أختان، وحينئذ ينفسخ نكاح الجميع. أظن هذا واضح الحمد لله. نعم. وإن أرضعت إحداهن منفردة وإثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع. على الروايتين، أرضعت إحداهن منفردة، أصبحت هذه أم من الرضاعة مع ربيبتها فانفسخ نكاح الأم على حرمت على التأبيد، بقيت هذه الصغيرة جائز نكاحها، لا ما فسد نكاحها. فإذا أرضعت الاثنتين معا أصبح جمع بين أختين وبين أخت ثلاثة أخوات، فسد نكاح الجميع، بس فساد جمع لا فساد تحريم مؤبد، خلاف الأم تحريم مؤبد. نعم. وعلى الثاني ولا وله أن يتزوج، وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر، لأن تحريمهن تحريم جمع، فإنهن ربائب ولم يدخل بأمهن، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. إن كان دخل بالكبرى أن المرأة عقد على كبيرة ولم يدخل بها وأرضعت الصغرى وبينا هذا الحكم. الآن هذه الكبيرة عقد عليها ودخل بها، قامت هي وأرضعت هذه الصغار الثلاث، إيش الحكم؟ حرمنا على التأبيد، لأنه إذا دخل على الأم حرمت الربائب، أصبحت هؤلاء ربائب، أصبح هؤلاء ربائب، هو يعني هم بنات الرجل وبنات المرأة. التحريم جاء من جانبين، كونه أبا لهن وكونه جمع بين الأم وبناتها، وكونه دخل على الأم فحرمت عليه البنت. نعم. وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلا حرمتها عليه، لأنها تصير ابنتها من الرضاع. كل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه، بنتها محرم على عمها، هذا أخي عنده بنت، بنته محرمة عليه، مع البنت لا يجوز العم يتجوز على بنت أخيه، لا يجوز الأخ أن يتجوز على بنت، واضح هذا؟ طيب. وكذلك وأبيه لأنه يصير أخوه، يصير أخته، وابنه لأنه يصير جدها. فإذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، إذا بنت الأخ وأخته وبنت الإبن إذا أرضعت امرأة حرمتها على هذا الجد وعلى هذا العم وعلى هذا الأب، أصبحت محرمة. أظن هذا واضح، أليس كذلك؟ نعم. اقرأ ما بعده. وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وابنه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير ابنته. فعلى هذا إن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة بنت أخيه، وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته، وإن كانت امرأة ابنه فالمرتضعة بنت ابنه. فلو أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه، لأنها ربيبة زوجها. إيه لو كان واحد غير أخوه، يعني هذه المرأة أرضعت طفلة ثم تزوجت بأخيه، هذه الطفلة ليست محرمة عن العم، هذا واضح. نعم. وإن كانت مسائل إذا تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرة انفسخ النكاح، لأنها طيب أرضعت تزوج بنت عمه، تزوج بنت عمه فقامت الجدة أرضعت إحداهما، تبين أنه زمان أن جدة البنت بنت العم، أن الجدة أرضعت هذا العم وأرضعت هذه البنت، إلى للزوج كيف تتزوج والجدة أرضعت عمك وأرضعت بنتها، كيف يكون وجه التحريم؟ لما الجدة أرضعت بنت عمه، الجدة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، إذا أرضعت عم هذا الولد أصبح عمه من النسب، عمه من الرضاع، لكن إذا أرضعت هذه البنت أصبحت عمته، إذا أرضعت هذه البنت أصبحت عمته، للنسب أصبحت أخت أبوه أخت عمه. نعم. واضح هذا؟ نعم. اقرأ بعده. وإن